نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تساوي كم إن الإنسان يستطيع إسعاد غيره ويستطيع إصلاح غيره، بل يستطيع توفير حياة غيره، يقدر يحيي حياة بعد موتها، ويقدر يتعامل وييسر حياة غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير عمل تدخله على قلب امرئ مسلم، خير عمل سرور تدخله على قلب امرئ مسلم، تسد جوعته، تستر عورته، تقضي عنه دينا، تفرج عنه كربا. المسلم ليس وحده هو الذي تؤجر عليه، إنما تؤجر كذلك على كل ذات رطبة، على كل ذات كبد رطبة في الكون. تؤجر لو أحسنت إلى كافر، وتؤجر لو عاونت حتى غير المسلم. نبي الله إبراهيم التقى به رجل، ونبي الله إبراهيم كان لا يأكل إلا مع الضيفان، يعني مع الضيوف، فكان ينتظر الضيف حتى يأكل معه. فلما التقى به قال: تأتي معي فتأكل؟ قال الرجل: نعم. قال: ولكن لا تأكل حتى تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يريده أن يسلم. فقال الرجل: لا. الرجل رفض الإسلام، رفض التوحيد، فرفض نبي الله إبراهيم أن يطعمه. فمشى الرجل وتركه النبي الله إبراهيم، فعوتب نبي الله إبراهيم في ذلك، عوتب نبي الله إبراهيم في ذلك. قال الله له: إني أطعمه وأحسن إليه طوال عمره وهو على الكفر، وأنت لا تريد أن تطعمه مرة واحدة؟ فانطلق إليه نبي الله إبراهيم، ثم أتى به وحكى له ما حدث من الوحي، فأسلم الرجل. الإحسان يا إخواني، الإحسان ليس فقط إحسان بالكلمة أو بالابتسامة أو بالإشارات، الإحسان له منح آخر، وهو تفريج الكروبات وإزالة الهموم. لازم نبقى عون لبعضنا البعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. الأخلاق دي ليست فقط مع البشر، ولكن أيضا مع الحيوانات. واحد يقول: آه يعني ما نأذيش الجمل، ما نضربش الحمار، ما نشنش على العصافير. لا، ده دي حاجات بتؤكل وحاجات بتستفيد انت منها. والله حتى اللي مش هتستفيد منه، ليس لك أن تعذبه، وإن عاونته وإن أطعمته وإن سقيته تاخد أجر. ليس لك أن تعذب هرة، ما ينفعش إنك تعذب قطة، ما ينفعش إنك تجرح كلب، ما ينفعش. الحاجات دي أمور ثابتة، إن المخلوقات اللي حوالينا بنتعامل معاها وبتتعامل معانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: غفر الله لامرأة من البغايا سقت كلبا كان عطشانا، فشكر الله لها فغفر لها. وفي الجانب الآخر قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها حتى تأكل من خشاش الأرض. هذا يعني إن لطف إيمانك وعقيدتك ودينك لازم يكون له أثر حتى مع الحيوانات. المؤمنين فيما بينهم بيتفهموا ويتراحموا، ولكن بيننا وبين الحيوانات تفتكروا يا إخواني الأمر أكثر سهولة ولا أكثر صعوبة؟ إن إحنا نتفاهم مع إخواننا وحبايبنا اللي موجودين معانا، اللي فيه لغة مشتركة بيننا وبينهم، اللي فيه حب وتفاهم بيننا وبينهم، ولا اللي بيكون حيوان اللغة المشتركة بيننا مش موجودة، التفاهم بيننا أقل بكتير جدا من البشر. عشان كده احنا مش بناخد الـ الـ الـ الأفلام اللي بنشوفها دي قدوة. احنا مش عايزين نقتدي بكافرين، ومش عايزين نقتدي بواحد بياكل ميتة، لا، احنا بناخد عبرة من ان واحد عرف يتعامل مع ذئاب، عرف يتعامل مع ذئاب وعرف يخليهم يحبوه ويألفوه ويتعاملوا معاه، وعرف يخليهم ينقادوا ليه، وعرف يخليهم يعيشوا. دول كانوا هيموتوا. حلقتنا النهاردة مع واحد بقى فيه بينه تعاطف وتواد وتراحم بينه وبين ذئاب. ده حصل ازاي؟ حصل بجهد، وحصل بإحسان، وحصل بإطعام، وحصل بسقاية. ده اللي لازم ناخد منه العبرة، ان محدش هيحبك من اجل بس انك انت طلعتك بهية وانوارك يعني ساطعة، لكن يحبك لإحسانك. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا الرجل النهاردة التقى وجد ثلاث ذئاب أمهم تركتهم، ماتت أو حصل لها حادث، ولقاهم بيموتوا، خدهم وبدأ يربيهم وبدأ يحسن إليهم ويتعامل معهم. تعالوا نشوف هيعمل ايه النهاردة، وتعالوا ناخد العبرة ان احنا نصبر على بعض، نصبر على اولادنا، نصبر على المصابين اللي عندهم مشاكل اكثر واكثر. تعالوا نشوف هذا الرجل ونشوف بيعمل ايه. لقى الثلاث ذئاب وبدأ يرضعهم. هنا بيدي صباعه للذئب الصغير عشان يمرنه على العض وعلى القطم وعلى التقطيع. شوفوا ازاي هيطلع صباعه دلوقتي، هتشوفوا اثر العض باسنان الذئب. شوفوا ازاي، ادي اسنان طفلنا الصغير. لما ممكن يعضنا او يشد لحيتنا بنبقى زعلانين ومتضايقين، وده بيدي صباعه لذئب مش طفل صغير. هو هنا بيقول ان هو عايز يعلمه اللغة، عايز يعلمه ازاي ينطق وازاي يتكلم. شوفوا تعليم اللغة. قال افتحوا عليهم بلا إله إلا الله، نعلمهم نطق لا إله إلا الله. ده بيعلمهم لغة الذئاب. شوفوا ازاي، وده طفل في منتهى البراءة لسه ما بدأ يتعلم. سبحان الله. شو هنا بيحطون يعيش مع بعض. يعلم اللغة. احنا مطالبين نعلم اولادنا اللغة. عشان كده الطفل اللي بيتكلم وبتعلم اللغة بتعلمها من أبويه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. شوف هنا بلغوا هنا خمس أسابيع. شوفوا هنا بيشد ودانه عشان يحسسه ان هو اكبر منه واقوى منه، عشان يقول انا بيشد ودانه عشان احسسه ان انا زي امه ممكن اعاقبه لما يعمل حاجة غلط. طهره فلا يحوي نزقا. شوف ازاي هنا ثلاث أطفال بيلعبوا مع من يظنوه أمهم. شوف ازاي بيتفهموا على فكرة بموضوع لحس الأفواه، وبيثقوا في بعض من خلال رائحة الأفواه. شوف هنا جايب لهم الغداء بتاعهم لحمة طرية بيأكلوها على قد أسنانهم. احنا لينا أجر في تربية أولادنا، مش موضوع الذئاب. شوفوا وبيشدوا شعره وبيشدوا راسه وشهد. الصبر يا إخواني على تربية أولادنا وعلى الضعفاء من أهلنا. طب شوفوا هو هنا بيعمل إيه. هو هنا بيضع قطع من اللحمة ذات الرائحة المميزة عشان فمه يصبح نفس رائحة فم أمهات الذئاب، عشان الذئاب تحب ريحة فمه وتثق فيه وتحس ان هو قريبها. سبحان الله العظيم. شوفوا ومستحمل ريحة الكلاب وريحة الذئاب وانوفه. شيء شاذ جدا وشيء عجيب جدا، ولكن نتحمل. يعني احنا ناخد العبرة ونتحمل، نتحمل اللي بيأذينا ممكن يعني نصبر عليه. اولادنا لازم برضو يبقى ليهم معانا وقت، ولازم نحبهم ونصبر على اذاهم. شوف ازاي. انا شخصيا مش عاجبني المنظر، لكن بصراحة اللي عاجبني انه قدر يصل لدرجة تفاهم بينه وبينهم، وقدر يخليهم يثقوا فيه. بيعلمهم ازاي يشربوا، شو هنا كبروا بقوا 7 أسابيع كبروا، وبيعلمهم هنا ازاي يصطادوا. جاب لهم رجل غزالة علشان يعلمهم ازاي يصطادوا طعامهم. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي. وهنا بيعلمهم ازاي يصطادوا السمك حتى، عشان لما نقص اللحوم يلاقوا السمك. شوف هنا يعلمهم ازاي يصطادوا السمك. لازم نعلم اولادنا مهارات، ولازم المواضيع دي سهله. ما تقولش ابني صعب وابني معاند وابني كده. اديكم شايفين مناظر. سبحان الله العظيم. الصبر على التربية والصبر على الإحسان لا يأتي إلا بخير. العبد بأخلاق سبق طغيت على الحسن العبق فالورد تضرع وعتنق. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا بيقول لهم خلاص ما معيش حاجة، أنا خلاص كل الأكل خلاص. هنا بيعلمهم إزاي ينادوا. هو هنا على فكرة بيحاول يسمع هم بينادوا بيقولوا إيه لبعض. هو طبعا مش فاهمهم، ولكن عرف إن في نداء معين يعني تعالوا عشان ناكل، فبدأ يقلده فبقوا ييجوا عشان يأكلوا زي ما حضراتكم شايفين كده. وشوية كمان وبدأ ينادي بطريقة معينة أخرى هو سمعها منهم، فبدأ يفهم أن هذه معناها اوعى حد يقرب هنا، احنا موجودين، واللي يجي هنا هنتخانق معاه ونعمل معاه معركة. بدأ يعرف أن في صيحة معينة تعني النداء، وفي صيحة أخرى تعني التحذير. احنا مش قادرين نعرف امتى اللي حوالينا بيبقى سعيد وامتى اللي حوالينا بيبقى مش مبسوط، عشان نعرف ازاي نتعامل معاه ويبقى لينا معاه افعال تسعده. الموضوع ده سهل سهل، بس تكون نيتك انك انت تصلح نفسك وتصلح غيرك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. شوفوا الذئب الصغير اللي كان هو اللي كان ده اصبح الذئب الكبير اللي بقى يعوي في الجهه الاخرى، والعواء شوفوا ازاي. شوفوا هو ده نفسه الذئب الاسود الاخر، هو ده شوفوا كبر ازاي دلوقتي واصبح قوي وحجمه كبير. حسن يا رب لنا الخلق. شوف هنا بدأ يسجل لهم العواء والنداءات بتاعتهم، وبدأ يشغل بيشوف بيجرب يا ترى لما يشغل العواء ده يبقى معناه ايه، ولما يشغل العواء ده يبقى معناه ايه. شوف هو شغل نبرة معينة من العواء دلوقتي. هيكون ده معناه ان هم ياتوا الى مكان العواء. شوفوا ازاي كانه نداء بالظبط. وبدا يستوعب طرق العواء ومعانيه. الموضوع ده هو يعني هيعمل بيه حاجه تانيه، هينتفع بهذه اللغه في موضع جاي دلوقتي حالا. شوفوا هنا هو هنا انا شفناها المره اللي فاتت، ولكن هنا انا عايزكم تدققوا النظر. شوفوا بيتعب قد ايه في تجهيز طعام ريحه سيئه ميته. دي ميته يا جماعه، ما ينفعش الواحد ياكل ميته، ده الراجل ده مش مسلم اساسا. ولكن انا بوريكم بيتعب قد ايه مع ذئاب، مش مع اولاده ولا مع اهله ولا مع قرايبه ولا مع بني ادمين. شوفوا بيطلع الحاجات اللي جوه البطن الميتة، وشوفوا بقى تخيلوا منظرها وشوفوا ريحتها، حاجة صعبة يعني. عشان يطلع ايه الكبد، لان هو الرئيس وهو اللي مكان الام، بيقليها وبعدين حطها في كيس عشان يقدر ياكلها، وحطها جوه بطن الغزالة علشان لما هم يجوا ياكلوا بما انه هو مكان الام والاقوى يبدا ياكلها. بيقول انا كنت زمان باكل بطاطس وباكل مكرونه وباكل اكلات صيني، لكن من ساعه ما تعرفت على الذئاب بيقول ما بقتش عندي وقت اكل حاجه تانية، لاني لازم اكل معاهم عشان ما ينفعش اسيبهم. يقول اتعودت خلاص على الاكل ده. فشوفوا هو علشان يرضيهم بياكل عضو يعني مش مطبوخ بشكل جيد، هو بيطبخه عشان يقدر ياكله، وحطه جوه امعاء ذبيحه بالشكل ده، حاجه سبحان الله العظيم بيستحمل بشكل. طب الواحد يتعلم انه يستحمل شويه، لو زوجته بتعمل له اكل مش قوي يستحمل، او يعني المسائل لو عنده الاكل مش عاجبه قوي، يعني الوفاق احلى واولى من انه ياكل اكله بيحبها. هنا جاله جواب البريد، بيفتحه لقى فيه سي دي، بيشغل السي دي لقى ناس بعت له بتقول له الحقنا احنا البقر بتاعنا بيتاكل، الذئاب بتيجي تاكل البقر بتاعنا. هو طبعا بما انه متخصص في الذئاب هيروح يشوفهم ويحاول يعرف ايه اللي حصل لهم. راح للناس دول عشان يعرف منهم ايه اللي هيحصل. هنا قاعد مع الراجل الفلاح ده بيحكي له، بيقول له بقى احنا بنلاقي البقر بيؤكل وده منظر البقر وهو بيؤكل، فهو عارف ان ده ان دي ذئاب، فهيراقب الموقف عشان يعرف ايه اللي بيحصل بالظبط والذئاب عملت كده ليه. هم جايبينه ليه؟ لان في المكان ده ممنوع صيد الذئاب. عمل ايه؟ استفاد من خبرته في لغه الذئاب، جاب له التسجيلات اللي كان مسجلها للذئاب في النداءات اللي بتقول ما حدش يجي هنا، اوعى حد يقرب من هنا. عواء ذئاب موجود على السي دي دي، فبدا يشغله، فالذئاب خلاص بعدت ومحدش بقى يجي تاني منه. الطريف انه غاب عدة ايام، رجع مرة تانية للذئاب بتوعه، شوفوا ايه اللي هيحصل وتعالوا نتعلم الصبر بقى مع بعض. يا اخوان ده مش قدوة، ولكن بنشوف تجارب بشرية المفروض نستفيد منها. هو جه هنا سابهم عدة ايام، فجه هنا بيحاول يعرف هم احساسهم ايه دلوقتي. الطريف بقى ان هو لازم يعني يخضع كده وينام على ظهره ويقعدوا يشموا في بعض علشان يعرفوا ايه اللي حصل في الايام اللي فاتت. لما رجع لقاهم زعلانين، لقاهم متضايقين منه جدا. هو سابهم ليه؟ ما بيأكلهمش ليه؟ ما بيربيهمش ليه زي الاول؟ يعني المعاملة بتاعتهم بقت خشنة شوية. شوفوا ازاي متضايقين، هم زعلانين، تلاحظوا كده ان هم مش راضين عنه. شوفوا ازاي واحد هيخبطه بالقلم دلوقتي على وشه، شوفوا ازاي، بصوا اللي فوق ده هيخبطه دلوقتي بالقلم، سبحان الله العظيم، خبطة جامدة في وشه. هنشوفوا ازاي خبطه وعينيه كلها رمل دلوقتي. ليه متضايقين؟ ازاي تبعد عننا؟ ازاي تسيبنا؟ ازاي وفين اكلنا بتاع كل يوم اللي انت كنت بتقدمه لنا؟ شوفوا ازاي عايزين يقولوا له. هو ينفع الام تسيب مكانها؟ هو ينفع الاب يهمل اولاده؟ هنا بيجيب الاكل زي كل يوم، قالوا له لا بقى، انت كنت زمان انت اللي بترعى وانت القوي، بما انك سبت مكانك فاحنا مش هنسيبك انت تبقى الاقوى. امفيت على الحسن العبقى، فراح ايه وجد ان هم بينافسوه على القياده وبينافسوه على الرياده وبيبعدوه ويقولوا لا انت دلوقتي مش رئيس، انت دلوقتي مش قائد، انت دلوقتي مش زي كل مره. ده اللي اصبح قائد دلوقتي، الكبد دلوقتي، والباقي اللي هم الاثنين الاخرين هيبداوا يتقاسموا، ايوه اللي هم دول يتقاسموا وبيبعدوه، مش عايزينه ياكل. كل ده وهو صابر. شوفوا ايه اللي هيحصل، هيرضى بالوضع النهائي. شوفوا هم حتى مش سايبين له، الاول كان بياكل الكبد والاول كان بيتحكم فيهم، دلوقتي العبره بقى ان هو هيصبر على هذا الوضع الجديد وهيتعامل معاه ايضا، وهيحاول يفهمهم انه بيرضى حتى بالاقل باقل القليل، بس يعيش معاهم، بس ما يزعلوش منه. ده برضو تغير الحال، اصبر على تغير احوالك واصبر على تغير الناس عليك. رضاء الناس غايه لا تنال. وشوفوا ازاي حتى بعد ما زعلوا منه، وبعد ما اخروا رتبته واخروا درجته عن في الاسره، خلوه ورا. وشوفوا ازاي خلوه ورا، يعني الاول كان هو اول حاجه، دلوقتي بقى هو اخر حاجه. سبحان الله العظيم. ولكن برضه صابر وراضي، بيقول اعمل ايه، لازم اتعامل مع الموقف واتعامل مع الوضع الحالي. سبحان الله العظيم. يعني دوام الحال محال. شوفوا بيتعامل مع الموقف. انت لو ليك اولاد، واحد منهم ممكن يزعل، واحد منهم ممكن يتضايق. تعامل مع الموقف، تعامل مع الموقف، وحاول تحل المشاكل بهدوء ويعني باتزان. خليك هادي وخليك لطيف. الكلام ده انا بوجهه لكل اب وام، لكل رب اسره، ما تهملش ولادك، لان اهمالك ده هيجي عليك بعد كده هيعمل نتائج سيئه انت هتحصدها بعد كده. اهو هتزرع دلوقتي اهمال، وهتزرع عدم تفاهم، وهتزرع تسلط وكلمتك هي اللي ماشيه، بعد كده هتلاقي نسيان من اولادك، وهتلاقي عقوق، وهتلاقي مشاكل تانية. كل ام كذلك، كل ام بتذهب عن اولادها، كل ام بتهمل تربيتها لاولادها، برضو للاسف الشديد هتحصد ده. المسائل البر ده ما بيجيش عشوائي، ما بيجيش بلا اسباب، البر ده ليه اسباب. لما الولد يشوف ان اهله مهتمين بيه وبيحبوه وبيحطوه وبيحافظوا عليه وبيعلموه وبيطعموه، هو كمان بيحس ان اهله مختلفين عن غيرهم، يحبهم اكتر من غيرهم، يالفهم اكتر من غيرهم، يطوعهم اكتر من غيرهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. التربية على الصغر محتاجة رعاية، ومحتاجة حفاظ، ومحتاجة جهد، ومحتاجة انفاق. احنا معانا موقف، بس مش هنعرضه النهاردة، معانا موقف جاي في مرة قادمة ان شاء الله تعالى. اب وابنه بيتفسحوا في احد الجناين، ده موقف حقيقي. فالاب بيقول لابنه: صوت ايه اللي جنبي ده؟ هو الاب مريض وكبير في السن، فيقول له: صوت عصفورة. فالاب مش سامع، لان صوته سمعه ثقيل، قال له: صوت عصفورة. فالاب بيقول له: انت بتقول ايه؟ قال له: بقول لك صوت عصفورة. فبعدين بيسأله في المرة الثالثة، بيقول له: انت بتقول ايه؟ قال له: بقول لك صوت عصفورة. وراح شخط فيه. راح الاب لما فهم ان ابنه بيشخط فيه، سبحان الله العظيم، هم كانوا في الجنينة بيصوروا المشهد، كانوا تقريبا في فسحة. فالاب قال لهم: انا فاكر موقف زي ده حصل من 30 سنه. جاب لهم مشهد هو كان موجود مع ابنه، وكانوا بيتفسحوا في حديقه، والابن كان ابوه شايله على كتفه، فالابن شاور له على العصفوره، قال له: ايه دي؟ قال له: عصفوره. وبعدين عاد له الموقف تاني، قال له: ايه دي؟ قال له: عصفوره. اتسال السؤال ده كم مره؟ 33 مره. الطفل يقول له: ايه ده يا بابا؟ يقول له: ده عصفوره. يقول له: ايه ده يا بابا؟ دي عصفوره. في كل مره الاب يضحك ويتبسط ان الابن بيساله، فيقوم يجاوبه يقول له: دي عصفوره، ويحضنه ويقبله 33 مره، والاب مبسوط ان ابنه بيساله وهو بيجاوب عليه. لكن الابن لما كبر ما ردش الجميل. لما الابن يعرف يشوف المنظر ده، اكيد هيتأثر، وأكيد هيتغير، وأكيد هيعرف فضل أبيه. لذلك لما تتذكر التربية وتتذكر الإحسان من أبيك وأمك على الصغر، تقوم ترحمهم على الكبر. وقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أحبتي، إحنا زي ما بنقول ما بناخدش مثل هؤلاء قدوة، ولا احنا ولا نقدر ناكل ميتة، حاشا لله وكلا ان ناكل حاجة حرام حرمها الله ورسوله، ولكن احنا بنقول ناخد عبر. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنت تقدر تبقى أحسن، وتقدر تخلي اللي معاك أفضل، تقدر تعلمهم، تقدر تحافظ عليهم، تقدر تحطهم. واعلم أن الله سبحانه وتعالى سائلك عما استرعاك، سواء كان أب في بيته أو أم في أسرتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سعدت بكم في هذا الوقت القصير، وإن شاء الله تعالى نلتقي على خير في الخميس المقبل. بالحب التقيت بكم، وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة من اللؤلؤ والمرجان. إن شاء الله جل ستكون حلقة مميزة جدا جدا، مش عايز أقول لكم عليها، هخليها لكم مفاجأة، هتشوفوها في الإعلانات إن شاء الله جل. وأستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة، نسلم من كيد الشيطان، من أحصاها دخل الجنة، ينعم بعطور الريحان، شاهد معنا من يحصيها، شاهد معنا.